ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، سيقول الله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قال تعالى: ويوم نحشرهم، أي المشركين. واذكر يا محمد يوم نحشرهم، أو واذكروا يوم نحشرهم. فيوم منصوب بفعل محذوف، اذكر يوم نحشرهم، وهو وذلك في يوم الحشر، يوم القيامة، وهو يوم القيامة. واذكر يا محمد يوم نحشر الناس جميعا، ومن جملة من نحشر هؤلاء المشركون. نحشرهم، أي نحشر المشركين يوم الحشر، يوم الجمع لا ريب فيه من رب العالمين. طيب، فإذا حشروا وجمعوا غدا يوم القيامة في أرض المحشر، ما الذي يقع لهم؟ ذكر الله تعالى حالهم، قال: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. حالهم يوم الحشر إذا حشروا ووقفوا بين يدي ربهم تبارك وتعالى، يصير حالهم حينئذ كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأنهم ما عاشوا فيما مضى وما مر عليهم في الدنيا إلا ساعة، أي إلا لحظة، إلا لحظة من النهار. ولو عاشوا في الدنيا 100 عام، ولو عاشوا 1000 عام، غدا يوم القيامة إذا بعثوا كأنهم ما لبثوا في الدنيا، وكأنهم لم يمر من عمرهم إلا ساعة. كل ما سبق في دنياهم يكون بمثابة ساعة، كأنها لحظة، وذلك لهول ما يرون غدا يوم القيامة، لشدة الأهوال التي يرونها، لا يتذكرون شيئا مما مر في دنياهم. مش معنى أنهم ينسون، لا، معنى ذلك أن كل ما مر بالنسبة لهم كأنه لحظة، يدركون حينئذ سرعة مرور الزمن. إذا غفل الإنسان عن هذا المعنى في الدنيا يدركه غدا يوم القيامة، سرعة مرور الزمن. نحن الآن في وقتنا هذا قد نستثقل مرور الأسابيع والشهور والسنوات، قد نستثقلها، نراها ثقيلة طويلة. غدا يوم القيامة المشركون يعتبرون أنفسهم عاشوا لحظة من الزمن، كأنهم لم يلبثوا ساعة. إذن ما المراد بهذا؟ المراد به بيان قلة الزمن الذي يعيشه الإنسان في الدنيا مهما طال عمره، مهما طال عمر العبد في الدنيا فإن ما عاشه فيها يعتبر زمنا قليلا جدا. إذا مر عليه ذلك الزمن كأنه مرت عليه لحظة واحدة في حياته. قال الشيخ: تقليل لمدة بقائهم في الدنيا أو في القبور. إما المعنى تقليل لمدة بقائهم في الدنيا، أي أن مكثهم في الدنيا كان زمنا قليلا جدا، بحيث إنهم يتصورونه كالساعة من نهار، أو تقليل لمدة بقائهم في القبور. من بعث من الناس في زمن آدم وفي زمن نوح عليه السلام وفي الأزمان الغابرة الماضية وكذلك فيما يأتي، ولو مر عليه في الحياة البرزخية، ولو مرت عليه قرون آلاف السنين مرت عليه في قبره، فإنه غدا يوم القيامة إذا بعث كأنه مرت عليه ساعة من نهار. ولو مرت قرون هو بالنسبة له كأنه نام واستيقظ، كالواحد منا الآن إذا أخذته غفوة فنام لحظة قليلة ثم استيقظ. هكذا يحصل لأهل القبور إذا بعثوا من قبورهم، أو لأهل الدنيا إذا حشروا ووقفوا بين يدي ربهم تبارك وتعالى، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وذلك لشدة وعظمة الأهوال التي يرونها يوم القيامة. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، يتعارفون بينهم أي يعرف بعضهم بعضا في أول الأمر، ثم بعد ذلك ينقطع بعضهم عن بعض لشدة الأهوال التي يرونها في أول الأمر. نعم يعرف المشركون بعضهم بعضا، لكن بعد أن يروا شدة الأهوال والأمور العظام التي تقع يوم القيامة ينقطع هذا التعارف الذي كان بينهم، بل يصير بعضهم عدوا لبعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن فيعادي حينئذ المشرك يعادي أباه وأمه وابنه وأخاه من أبيه وأمه، يعادي أخاه الشقيق، يعادي صاحبه وخليله في الدنيا لشدة ما يرون من الأهوال، شدة ما يرون مما أعد لهم ينقطع تعارفهم فيما بينهم. إذن قال الله تعالى يتعارفون بينهم، أي يعرف بعضهم بعضا، هذا متى؟ في أي لحظة؟ عند البعث، لحظة البعث في أول الأمر يتعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعضا، لكن بعد ذلك يزول التعارف، كما ذكر الله تعالى في آيات أخرى، عندما يرون شدة الأهوال ينقطع ما كان بينهم من تعارف. قال الشيخ يتعارفون بينهم، قال يعني يوم المحشر، فهو على هذا حال من الضمير في يلبثوا، لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، حال كونهم يتعارفون بينهم. متى يتعارفون؟ التعارف متى يحصل؟ يوم المحشر. قال الله تعالى يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. حينئذ يقال للمشركين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، أو حينئذ هذه هي الحقيقة، قيلت أو لم تقل لهم، الواقع والحال حين يقع ما ذكر أن الذين كذبوا بلقاء الله أي بالبعث والنشور وهم المشركون، كانوا يكذبون بلقاء الله تبارك وتعالى، كانوا ينكرون أن يلقوا ربهم بعد الموت، عندما يحدثهم أنبياؤهم أنهم إذا ماتوا سيلقون ربهم، أي أنهم سيبعثون ويقفون على أرض المحشر ويحاسبون ويجزون على أعمالهم. إذا أخبروا بيوم القيامة باليوم الآخر كانوا ينكرون ويستبعدون البعث بعد الموت، يقولون هذا أمر بعيد. فإذا وقع وتحقق يعلمون، يدركون هلاكهم وخسارتهم. قال تعالى: قد خسر، أي تحقق خسرانهم. الذين كانوا يكذبون بلقاء الله في الدنيا كانوا ينكرون البعث والنشور وأنهم سيخفون بين يدي الله وسيلقونه، تحقق خسرانهم. قد خسر الذين، قد للتحقيق، تحقق خسرانهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. كذبوا بلقاء الله متى؟ في الدنيا. ولم يكونوا من المهتدين متى؟ في الدنيا. في الدنيا كذبوا بلقاء الله، وفي الدنيا ما كانوا مهتدين، لم يكونوا من المتبعين للأنبياء والرسل المصدقين لهم المؤمنين بالله تبارك وتعالى، ما كانوا من المهتدين. إذن من لم يكن من المهتدين وكان من المكذبين يكون يوم القيامة من الخاسرين. قال تبارك وتعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الله تعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى له: وإما نرينك، أي وإن أريناك بعض الذي نعدهم، أي من العذاب، لأن الله تعالى توعدهم في آيات بالعذاب، كأنه يقول يا محمد إذا أريناك بعض ليش حاجة قليلة مما وعدناهم به في الدنيا، لأنه مازال الوعيد الحقيقي الذي أوعدهم الله به في الآخرة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا أو نتوفينك، يعني أو نتوفينك قبل أن يأتيهم بعض ما وعدناهم به، لأن المشركين الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب والهلاك بعضهم أصيب بما أصيب به من العقاب قبل موت رسول الله، وبعضهم أصيب بذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيقول له الله تعالى: سواء أريناك بعض الذي وعدناهم به قبل موتك أو بعد موتك فإلينا مرجعهم. فعلى كل حال سيرجعون ويردون إلى الله ويقفون بين يديه، وحينئذ سيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم على رؤوس الأشهاد. الخلائق كلها ترى ما يحل بهم وما يقع عليهم من العذاب. وفي قوله فإما نرينك بعض الذين نعدهم نتوفينك معنيان لطيفان. المعنى الأول تعمية وإبهام وقت العذاب عليهم، إبهام وقت العذاب، وقتاش ابن سيعذبهم الله تعالى ذلك مبهم. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك أو نتوفينك، بمعنى قبل موتك ولا بعد موتك. فبقي الأمر مبهما عليهم متى يأتيهم هذا العذاب اللي كيقول محمد، وقتاش غيكون، واش قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. بقي الأمر مبهما، وهذا الإبهام مقصود، يقصد به التخويف، لأن المشركين وإن كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كانوا يكذبونه مكابرة وعنادا وجحودا بعد معرفتهم الحق، غالبهم كان هذا. وقد كانوا في حقيقة الأمر مع أنفسهم يخافون من عذاب الله تبارك وتعالى بسبب كفرهم بمحمد وتكذيبهم له، كانوا يخافون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا عليهم ترتجف قلوبهم، إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا ترتجف قلوبهم، فكانوا يعلمون أنه على حق. إذن فالمقصود الفائدة الأولى قلنا هي إبهام الأمر عليهم متى يأتيهم العذاب، الله أعلم، قبل موت النبي ولا بعد موت. المعنى الثاني، الآية فيها إشارة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأن له أجلا في الدنيا كسائر من سبق من الأنبياء والرسل. إذا فسيأتي يوم من الأيام يتوفاه الله فيه كما توفى من قبله. وهذه الآية أو هذه الجملة مما ذهل عنها بعض خيار الصحابة لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض خيار الصحابة وأكابرهم ذهلوا عن هذه الآية وأمثالها التي فيها إشارة إلى موته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فقوله بعض أو نتوفينك في إشارة إلى أنه سيتوفاه الله تبارك وتعالى. إذن قال الله فإلينا مرجعهم، هل فإلينا مرجعهم؟ قلنا دائما المقصود بهاش، المقصود بذلك في هذا السياق، إذا كان في السياق الكافرين المعاندين كذا، فالمقصود بهاش ما بعد الرجوع. فإلينا مرجعهم أي فنحاسبهم ونجازيهم على أعمالهم، مش غير المقصود أنهم سيرجعون انتهى الأمر، لا، ما بعد الرجوع من الحساب والعقوبة. قال الشيخ وإما نرينك شرط جوابه فإلينا مرجعهم، كما لا يخفى إما رها إن الشرطية هذه أدغمت فيها، أدغمت نون إن فيما الأصل إن ما، إن شرطية وما زائدة، أدغمت نون إن فيما فصار إما، واضح، وتكتب بلا نون من جهة الرسم، لكن هي أصلها مركبة من إن شرطية وما. إذا كانت إن شرطية فالجواب هو فإلينا مرجعهم، هذا هو الجواب. قال الشيخ والمعنى إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا فذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم، هذا المعنى اللطيف. بمعنى جواب الشرط الأول محذوف، وجواب الشرط الثاني هو فإلينا مرجعهم. لاحظوا معي التقدير ديال الآية، تقدير كل شرط مع جوابه، عليكم السلام، تقدير كل شرط مع جوابه، شو انتبهوا للمعنى. وإما نرينك بعض الذين نعدهم فذلك، وإما نرينك بعض الذين نعدهم في حياتك قبل موتك في الدنيا قبل الآخرة فذاك، لاحظوا الجواب المحذوف التقدير ديالو فذاك، أو نتوفينك المعنى وإما نتوفينك فإلينا مرجعهم، واضح؟ إذن جواب الشرط المقدر قبل نتوفينك هو فإلينا مرجعهم، وجواب الشرط الأول اللي هو وإما نرينك هو فذلك، وإما نرينك بعض الذين نعدهم أي من العذاب، ونرينك إياه في الدنيا قبل موتك فذاك، وقد حصل هذا، أنا أم حصل، فقد أرى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعض العقوبات التي عذب وأهلك بها المشركين، الله تعالى أرى نبيه دليل بسم شاهد بعض العقوبات التي عوقب بها المشركون، نعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض ذلك، هذا بالنسبة لما رآه النبي. طيب المشركون الآخرون الذين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتهم في حياته، قال فإلينا مرجعهم. ثم قال تعالى ثم الله شهيد على ما يفعلون. قال الشيخ ذكر ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر، قاله ابن عطية. نعم، هل ثم هنا للترتيب، لكنها ليست للترتيب معنا من حيث المعنى، وإنما هي للترتيب الذكري رحمه الله، هذه اللي يسميها ثم للترتيب الذكري. إذا فثم لترتيب الإخبار، غير الكلام، الإخبار ديال الله تعالى مرتب، أخبرنا بشيء بعد شيء، لا أنه ترتيب حقيقي بمعنى أن الله شهيد على ما يفعلون بعد أن يكون مرجعهم إليه، فإلينا مرجعهم وعاد بعد ذلك الله، لأنه قد يقول قائل الله شهيد على ما يفعلون في الدنيا قبل البعث، واضح؟ لأن الله تعالى مطلع على أفعالهم التي سيجازون عليها، الأفعال التي يترتب عليها جزاء، الأفعال اللي كتدخل في التكليف، متى هذه تكون؟ واش حتى يرجع الله تعالى في الدنيا؟ إذا ظاهر الترتيب، فإلينا مرجعهم وعاد الله شهيد على ما يفعلون، أي مطلع على أفعالهم. ليس هذا هو المراد ولا لا؟ إذا فثم للترتيب الذكري، ترتيب الإخبار، غير الله تعالى أخبرنا بشيء بعد شيء آخر، وليست للترتيب المعنوي. فهم المعنى؟ أشياء قال لك الشيخ ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر. قاله ابن عطية. وقال الزمخشري ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب، فالترتيب على هذا صحيح. نعم، إذا أولنا الشهادة بأن المراد بها مقتضاها فالترتيب على بابه ترتيب حقيقي، نخليه ترتيب معنوي ديال اللي ترتيبهم. إذا لاحظوا شغي سر المعنى، فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، أي أنه تبارك وتعالى يعاقبهم على طبق ووفق شهادته عليهم في دنياهم. يك الله تعالى في دنياهم لما كانوا يفعلون الأفعال كان شهيدا عليهم ولا لا؟ مطلعا عليهم، مراقبا لهم، عالما بهم. وهذه الشهادة وهذا الاطلاع ديال الله تعالى عليهم اش تستلزم؟ شهيد الله على أفعالهم، وأفعالهم كانت أفعال سوء، كانت معاصية. إذا هذه الأفعال اش تستلزم؟ العقوبة. إذا فذكرت الشهادة وأريد مقتضاها وهو العقاب. وعلى هذا ثم الله شهيد على ما يفعلون، أي ثم الله تعالى يعاقبهم على طبق شهادته عليهم. فهم المعنى؟ وعلى هذا إذا أولنا الشهادة بأن المراد بها المقتضى، مقتضاها وهو العقاب، فالترتيب حقيقي، لأن العقاب غيكون بعد الرجوع. نعم، بعد رجوعهم إلى الله يأتي العقاب. فهم المعنى؟ قال الشيخ ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قال تعالى ولكل أمة رسول، كل أمة من الأمم أرسل الله تعالى إليها رسولا مبشرا ونذيرا. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا أرسل الله تعالى إليها رسولا يخاطبها بلسانها، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. كل أمة أرسل الله تعالى إليها رسولا منها يتحدث بلسانها مبشرا ونذيرا، يقيم عليها الحجة، يبين لها، يرشدها، يدعوها إلى الله تبارك وتعالى. وكل نبي من أمته من آمن به ومنهم من كفر، منهم من صدق ومنهم من كذب. وأحوال هؤلاء الرسل الذين أرسلوا إلى أممهم تختلف، فبعضهم آمن معه الرهط، وبعضهم آمن معه الرجل والرجلان، وبعضهم لم يؤمن به أحد، وبعضهم آمن معه سواد عظيم كموسى عليه الصلاة والسلام. إذن فهم الأمم مختلفون مع أنبيائهم. المقصود من الآية أن كل أمة بعث الله تعالى فيها رسولا ليقيم عليها الحجة. إذا الله تعالى خلق الخلق ولم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا يبشرونهم وينذرونهم. قال تعالى ولكل أمة، هذا نص في العموم ولا لا؟ لكل أمة رسول. فإن قلت إن بعض الأمم لم يبعث فيهم رسول في وقتهم، لم يبعث فيهم رسول في زمنهم، وإنما بعث رسول في من كان قبلهم، فالجواب أن ذاك الرسول الذي بعث في من قبلهم بعث إليهم أيضا. إذا الآن اللي تنقول أمة بعث فيها رسول، هل يشترط في كل أفراد الأمة، في كل فرد من أفراد الأمة أن يشاهدوا الرسول وأن يعاصروا؟ هل يشترط معاصرته؟ لا يشترط. إذا بعث الرسول في آبائهم أو أجدادهم وبلغتهم دعوته. هذوك الأفراد اللي عجوا من بعد بلغتهم دعوة ذلك الرسول، بلغهم من آمن بذلك الرسول دعوته. راه كان عندنا واحد الرسول توفي قبضه الله تعالى يدعو إلى كذا وكذا، وبلغتهم الدعوة، دعوة الرسول، فهم من أمته. كيف عدوا من أمته ولا لا؟ لا يشترط لتكون من أمة الرسول أن تعاصره، لا يشترط ذلك، أنت من أمة ذلك الرسول وإلا تعاصره. كحالنا نحن، نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبلغتنا دعوته أم لا؟ بلغتنا، إذن فقد أقيمت علينا الحجة، ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد بعث فينا، يعتبر مبعوثا فينا. فمن آمن به بعدما بلغته دعوة الرسول وصدق كان من المؤمنين، ومن أنكر وكذب كان من الكافرين. ومن لم تبلغه دعوة ذلك الرسول، لفرضنا أن بعض الأفراد ابتعدوا عن قومهم، هاجروا وابتعدوا عن قومهم وابتعدوا عن الناس جميعا، ولم تبلغهم دعوة الرسول المرسل إلى أمتهم، لم تصلهم الدعوة، لم يسمعوا بها قط، فهؤلاء إيش؟ معذورون. هؤلاء معذورون، وهؤلاء هم الذين يفعل الله تعالى بهم ما يشاء من الامتحان والاختبار غدا يوم القيامة، يمتحنون ويختبرون بالكيفية التي شاء الله وأراد غدا يوم القيامة. المقصود أنهم ليسوا معذبين، لا يستحقون العذاب ابتداء ولا الثواب، لا يستحقون العذاب لأنهم لم تقم عليهم الحجة، ولا الثواب لأنهم لم يؤمنوا، يثابون على شيء لم يفعلوا، إذا ما آمنوا فلا ثواب، ولا أقيمت عليهم حجة فلا عقاب. يفعل الله تبارك وتعالى بهم ما يشوهم، أهل الفترة، أهل الفترة، لم يدركوا رسالة ودعوة النبي الذي سبق، ولا أحياهم الله إلى دعوة النبي الذي لحق، فما بلغتهم دعوة السابق ولا دعوة اللاحق، عاشوا بين نبيين ما أدركوا دعوة الأول ولا دعوة الثاني، أهل الفترة. يمتحنون غدا يوم القيامة، والله أعلم بكيفية امتحانهم. إذن قال ولكل أمة الرسول، إذا تقرر هذا المعنى قال فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فإذا جاء رسولهم، وش المراد فإذا جاء رسولهم إليهم في الدنيا، أو إذا جاء رسولهم غدا يوم القيامة للفصل بينهم وبينهم؟ لأن أي أمة غدا يوم القيامة تأتي مع رسولها، يأتي رسولها معها مبينا أنه قد بلغ وأقام الحجة وأدى الأمانة التي كلفه الله تعالى بها، مقيما الحجة على العباد الذين بلغهم ولم يؤمنوا. إذا المعنى الأول، قال الشيخ قيل مجيئه في الآخرة للفصل، بمعنى وفي الدنيا جاء وبعث من قومه من آمنوا منهم من لم يؤمن، فإذا جاء رسولهم غدا يوم القيامة للفصل والحكم والقضاء من الله تعالى بين العباد، قضي بينهم بالقسط، قضي بينهم أي بين الناس ونبيهم بالقسط أي بالعدل والحق، لأن الحكم حينئذ لله تبارك وتعالى، قضي بينهم بالقسط أي بالعدل والحق وهم لا يظلمون، لا يظلمون فتيلا إذا عذبوا لأنهم لم يؤمنوا. بمعنى من لم يؤمن من الناس ممن بعث فيهم رسول يقضى بينهم بالحق، فإذا حكم عليهم بالعذاب فإنهم لا يظلمون، فإن الله تعالى لم يظلمهم، إنهم يستحقون ذلك. قال قضي، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم غدا يوم القيامة، جاء للفصل، قضي بينهم غدا يوم القيامة بالحق، والرسول ومن آمن معه يكونون من السعداء، من الناجين، من أهل الجنة، الرسول ومن آمن معه، والذين كذبوا يعذبون ولا يظلمون فتيلا بتعذيبهم، بمعنى إذا دخلوا النار لأنهم كذبوا في الدنيا فإن الله تعالى لم يظلمهم. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. المعنى الثاني وقيل مجيئه في الدنيا وهو بعده. لاحظوا المعنى الثاني، ولكل أمة الرسول. فإذا جاء رسولهم إليهم في الدنيا بمعنى بعثه الله تبارك وتعالى، أرسله الله عز وجل إليهم وجاءهم في الدنيا فكذبوا. في الدنيا جاءهم رسولهم لكنهم لم يصدقوا. أتغيق سيقضى ويحكم بينهم غدا يوم القيامة وهم لا يظلمون بحيث يعذبون بغير ذنب. وش الله تعالى يعذبهم بغير ذنب فعلوا؟ ليس كذلك، إذن لم يظلموا إذا عذبهم ربهم تبارك وتعالى. واضح المعنى الآية؟ طيب فإن قال قائل ما مناسبة هذه الآية لما قبلها ولما بعدها؟ الجواب مناسبة لما قبلها وبعدها لأنها هي عامة ولكل أمة تشمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مولانا. إذا المراد من ذكرها هنا، والله تعالى يتحدث عن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بذلك تنبيههم على أن الله تعالى سيفعل بهم ما فعل بأولئك. ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أنتم كذلك، أرسلنا لكم رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإذا جاء غدا يوم القيامة رسولكم للفصل بينكم قضي بينكم وبينه بالقسط وأنتم لا تظلمون إذا عذبتم. لعذبكم الله تعالى فلم يظلمكم. إذن فكأنه يقول كما نفعل بأولئك نفعل بهؤلاء، ففيه تهديد وتخويف لهم. ثم قال تعالى عاد الكلام إلى سياقه وذكر الله تعالى لنا حال المشركين فقال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون على سبيل التحدي وعلى سبيل التهكم والسخرية والتكبر. أش يقولون؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هذا الوعد الذي تعدنا به يا محمد بالعذاب، أنكم إذا كتبتم وكذا فإنكم تعذبون. متى ننتظره؟ متى وقته؟ متى يحين؟ متى يجيء زمنه؟ سيأتي الرد عليهم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة نجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون. ثم قال قل لهم يا محمد أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. هذا كله رد على قولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إذن أولا قال الله تعالى عنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم متى يجيء العذاب الذي تعدنا به إن كنتم صادقين أيها المسلمون فيما تخوفوننا به. كتخوفونا كتقولون لما آمنتم متى؟ قال الشيخ كلام فيه استبعاد واستخفاف، هذا قصدهم من هذا الكلام. شنو القصد؟ استبعاد العذاب، استبعاد هذا العذاب يرونه بعيدا، استبعاد العذاب واستخفاف بما يقوله النبي والمؤمنون، ما يحذرهم منه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يستخفون به ويستبعدون العذاب. علاش؟ لأنهم لما أمهلوا تجرأوا المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والله تعالى أمهلهم اغتروا بإمهال الله تبارك وتعالى لهم، أمهلهم الله وأخرهم وعتوا المرة الأولى والثانية والثالثة وشافوا موقع شيء فاغتروا بإمهال الله تبارك وتعالى لهم. وهذا الأمر وهم لا يعلمون أن هذا الأمر وهو إمهال الكافرين وتأخيرهم حتى إذا أخذهم الله تعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر، لا يعلمون أن هذا الأمر مقصود لله تبارك وتعالى ليكون العذاب عليهم أشد، ليكون العذاب عليهم أعظم. علاش؟ لأنهم حينئذ يركنون إلى الدنيا وتطمئن نفوسهم ويأمنون العذاب عاد يأتيهم بغتة فيكون وقعه أشد في النفوس. وشنتوا لبل دابا الان لو كان الانسان متوقعا العذاب كيتوقعوا كينتظروا راه دبالوا معاه قد لا يركنوا للدنيا ولا لا صافي ما كيجمع فلوس ما كيخدم الدنيا كيقول انا راه العذاب غيجيني اليوم ولا بكره فينتظروه لكن هؤلاء يمهلهم الله حتى يركنوا الى الدنيا فاذا ركنوا اليها واطمأنت نفوسهم وكيجمعوا كيقادوا كيصيبوا عاد ياتيهم العذاب بغتة ليكون وقعه اشد عليهم في نفوسهم فهم اذا امهلهم الله ليأخذهم اخذ عزيز مقتدر يغترون بامهال الله تعالى يغترون ويزدادون طغيانا على طغيان قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لهم يا محمد اذا كلموك بهذا قل لهم ليس لي من الامر شيء انا غير رسول اللي غيعذبكم هو الله تعالى وهو اعلم بالوقت الذي سيرسل العذاب فيه اليكم انا ليس لي من الامر شيء لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا لا استطيع ان ادفع عن نفسي ضرا ولا اجلب لنفسي نفعا فضلا عن غيري انا نفسي ما نقدرش ادفع عن نفسي ضرا ولا ان اجلب لنفسي نفعا الا ان يشاء الله دفع ضر او جلب نفع فاذا كنت لا املك لنفسي فكيف املك لكم شيئا فالله تعالى كانه النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من حوله وقوته وفوض الامر الى الله كيقول لهم الذي توعدكم بالعذاب هو الله فهو العالم متى يكون العذاب واي نوع من انواع العذاب يعذبكم به هو الذي يعلم الامر لا بمعنى لا تتكلموا معايا في هذا الامر قولوا لي متى هذا الوعد انا ما عارف الله اعلم الوعد آت لا محالة أقطع وأجزم بذلك لكن متى يكون الله أعلم لست أدري قل لهم يا محمد إذا قالوا لك هذا لا أملك لنفسي فضلا عن غيري ضرا ولا نفع قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله إذن شو معنى لا أملك لنفسي ضرا أي لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرا ولا أجلب لنفسي نفعا إلا ما شاء الله دفعه من ضر وجلبه من نفع لاحظوا فيه التبرؤ التام من الحول والقوة التبرؤ التام بمعنى إيه لشي ضرنا تدفع لي راه ماشي بحول وقوة الله الذي شاء ذلك ولشي نفع جلب إلي الله الذي شاء ذلك إلا ما شاء الله من دفعه أو جلبه قال تعالى إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل لهم يا محمد لكل أمة أجل أي أمة خلقها الله تبارك وتعالى من الأمم فإن لها في الدنيا مدة معلومة احتدى من الرد عليهم لأنهم اللي كينتظروا كيقولوا باسم متى الوعد شمعنا بمعنى متى يجيء العذاب الذي يهلكنا هذا العذاب اللي غيهلكنا ونموت وقتاش أما السنة تأخر فكيقول لهم لكل أمة أجل كل أي أمة من الأمم جعل الله تعالى لها مدة معينة مخصوصة معلومة لا تتجاوزها الله جعل لها أجل أي مدة معينة إذا جاء ذلك الأجل إذا بلغ ووصل وقته وحينه فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون كيقول لهم راه كل أمة عندها أجل وأنا ما عارف الأجل ديالكم متى يأتي لكن اعلموا أنه إذا جاء لن يتقدم كما أنه لن يتأخر فكذلك أمركم إذا جاء أجل الله تبارك وتعالى والوقت الذي قدره لإهلاككم وعقابكم وموتكم فإنكم لن تتقدموا عليه ولن فهذه العبارة ديال لا يستقدمون مفيدة هنا في هذا المعنى جدا في الرد عليهم بمعنى غير انتظروا الأجل اللي مكتبه الله تعالى راكم ما غتقدموش عليه كما أنكم لن تتأخروا فكذلك لن تتقدموا وخضوا تضروا تكلموا بما شئتم وقولوا ما شئتم من استخفاف واستبعاد واستهزاء لن تتقدموا عن أجلكم كما أنكم لا تتأخرون عنه وما عندهم كيف التأخر عارفين ما غيتأخرون غي يستعجلون العذاب كيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقدمون ولذلك سيأتي بعد يقول لهم الله عز وجل قل أرأيتم إذا كنتم عذابا ماذا يستعجل منه المجرمون إذا قال تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون أي لا يتأخرون عنه لحظة كما أنهم لا يتقدمون عليه. قال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المسلمون؟ قل لهم يا محمد غير من باب المناظرة والنقاش، بمعنى قل لهم هذا الكلام الآن قبل وصول الأجل المقدر عليهم، قبل ما يصل هذا الأجل قل لهم هذا الكلام من باب المحاجة. قل يا محمد لهم أرأيتم، بمعنى أخبروني، أرأيتم أي أخبروني، إن أتاكم أي جاءكم عذاب الله تبارك وتعالى بياتا، بياتا أي بالليل، أو نهارا أي بالنهار، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أي أي شيء تستعجلون من العذاب وأنتم لا طاقة لكم به؟ بمعنى فرضوا أخبروني، هذا هو الخطاب لهم، كتقول لهم أيها المشركون أخبروني، بغيت نسولكم، لو فرض أن عذاب الله اللي كتطلبوه تستعجلونه جاءكم بالليل أو بالنهار، نفرضوا أنه لغدجكم العذاب، أي فائدة لكم من استعجال العذاب مع أنه لا قدرة لكم على دفعه؟ هذا راه عذاب الله ماشي عذاب البشر، عذاب الله ليست لكم طاقة على دفعه، فأي فائدة لكم في استعجاله؟ وضع المعنى، ماذا يستعجل منه المجرمون أي المشركون؟ المراد بالمجرمين المشركون. وأوتي هنا بالظاهر مكان المضمر، فيه التفات، لأن الأصل أن يقال ماذا يستعجل منه هؤلاء أو ماذا يستعجلون منه، يقول ماذا يستعجلون منه، يستعجلون ضمير عائد على المشركين، لكنه أظهر في محل المضمر، قال ماذا يستعجل منه المجرمون، ظاهر مكان المضمر ويسمى هذا التفاتا. وفيه من النكت الإشارة إلى أن فعلهم وقولهم يعد إجراما، يعد إجراما، ولذلك وصفهم بأنهم مجرمون كما وصفهم بآيات أخرى بهذا المعنى. إذن قال: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قال الشيخ: المعنى أي شيء تستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به. والمراد بهذا الاستفهام التهويل، هذا الاستفهام التهويل، كأنك تقول لهم للمشركين ما أعظم استعجالكم، ما أعظم استعجالكم من شيء لا طاقة لكم به. قال الله تعالى، قال الشيخ: وقوله ماذا جواب إن أتاكم، والجملة متعلقة بأرأيتم. إذن قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ إذن جواب الشرط إن أتاكم أين هو؟ هو ماذا يستعجل منه المجرمون. الجملة دي ماذا يستعجل منه المجرمون هي جملة، هي جواب الشرط. هذه الجملة في محل نصب برأى، أرأيتم الرؤية هنا علمية، علمية من بصرية علمية، إذا الجملة هي مفعول رأى البصرية، والهمزة في أرأيتم للاستفهام وهو استفهام إنكاري. قال تعالى: أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. أثم إذا ما وقع، المعنى أإذا وقع العذاب، لو فرض أن العذاب وقع وأنكم شاهدتموه كما تطلبون تستعجلون وكتقولوا فينا والعذاب، لو فرض أنه وقع وشاهدتموه ستؤمنون به حينئذ، تصدقوا لأنكم ستدركون حقيقة الأمر، هل ينفعكم حينئذ إيمانكم؟ عندكم ظن أنكم ستشوفوا تقولوا آمنا وغينفعكم الإيمان، لا لا ينفعكم الإيمان، سيقال لكم حينئذ الآن، دابا آمنتم الآن، آمنتم لما عاينتموه ووقع عليكم وقد كنتم تطلبونه وتستعجلونه قبل، دابا لما وقد كنتم به تستعجلون، كنتم تتعجلون وتريدونه في أقرب وقت تستبعدونه وتستخفون بنبيكم، الآن عد آمنتم به لا ينفعكم الإيمان، كما وقع لفرعون وتأتي قصته بعد في هذه الصورة. إذا قال الشيخ: أثم إذا ما وقع، شو الذي وقع؟ العذاب، حل عليكم العذاب، آمنتم به، ضمير آمنتم به إما يرجع إلى الله، آمنتم بالله يعني حينئذ صدقتم وآمنتم بربكم، أو يرجع إلى العذاب، بمعنى لما نزل العذاب وحل بكم ووقع عد آمنتم به أنه حق، أنه واقع لا محالة كما أخبركم نبيكم. إذا الضمير إما يرجع لله أو العذاب، المعنى واحد. قال الشيخ: دخلت همزة التقرير على ثم العاطفة والمعنى، وهذه الهمزة تفيد التقرير وفيها أيضا معنى الإنكار، فيها معنى الإنكار. أثم إذا ما قال الشيخ والمعنى: أإذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به الآن، وذلك لا ينفعكم لأنكم كنتم تستعجلون به، لأنكم كنتم تستعجلون به مكذبين به، ما كنتم تستعجلون به ومكذبين له لم ينفعكم إيمانكم إذا آمنتم، وذلك لاستعجالكم استهزاء واستخفافا واستبعادا. قال تعالى: آلان وقد كنتم به تستعجلون، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. هذا العذاب يحل بهم في الدنيا، طيب هاهما عذبوا ووقع عليهم ما كانوا يستعجلون، وغدا يوم القيامة يكون العذاب كفارة لهم، لا يختارون الدنيا والآخرة، يعذبون في الدنيا وفي الآخرة يقال لهم ذوقوا عذاب الخلد. قال تعالى: ثم للترتيب الحقيقي، ثم يوم القيامة قيل للذين ظلموا، أي للمشركين، يقال لهم، تقول لهم الملائكة. وقد سبق أن المشركين ظالمون، فإشراكهم بالله أعظم الظلم، لذلك الله تعالى قال ظلم. أش قيل لهم؟ ماذا تقول لهم الملائكة؟ ذوقوا عذاب الخلد. وقل هذا الكلام نفسه الذي تقوله الملائكة للمشركين إذا دخلوا لعذاب النار هو نفسه عذاب، عذاب من نوع آخر، عذاب معنوي. هم دخلوا إلى النار ويعذبون فيها، وتزيدهم الملائكة بقولها ذوقوا عذاب الخلد، فقول الملائكة لهم ذوقوا وهم يذوقون فيه تعذيب بعد تعذيب، هذا تعذيب معنوي، دخلوا النار وكي تعذبوا كذبوا الإنسان ذوقي العذاب، ازدادوا عذابا على عذاب. إذن فتقول لهم الملائكة بعد دخولهم إلى النار تعذيبا لهم ذوقوا عذاب الخلد، أي العذاب المؤبد الذي لا نهاية له، مهما طال عمركم في الدنيا فله نهاية، لكن هذا العذاب الذي دخلتموه عذاب سرمدي لا نهاية له. ثم قال تعالى: هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، بمعنى إذا دخلوا إلى النار إما هذا الكلام يكون هو من قول الملائكة ولا إخبار من الله تعالى، يستمر معناه. إذا كان من إخبار الملائكة فشنو المعنى؟ المعنى أن الملائكة تقول لهم جزء الحويس، كتقول لهم ذوقوا عذاب الخلد واحد، وتقول لهم ما تجزون في النار الآن إلا جزاء ما كنتم تكسبونه من الأعمال في الدنيا، ما تذوقون إلا جزاء ما كسبتموه أي عملتموه بأيديكم من الإجرام في الدنيا، من الذنوب في الدنيا. إذن على هذا فهذا من كلام الملائكة معطوف على ما سبق. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، كل من كلام ملائكة تقول لهم هذا الكلام، ما تجزون إلا جزاء ما كسبتم في الدنيا، ويحتمل أن يكون من كلام الله، وعلى هذا فنقف عند قوله ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، انتهى كلام الملائكة. ثم الله تعالى أخبرنا قال عنهم فقال: هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، ما تجزون إلا بما كنتم، ولا هل يجزون أي ما يجزون إلا جزاء ما عملته أيديهم، ما كانوا يكسبون أي يعملون. قال تعالى هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك أي يسألونك يطلبون منك أن تنبئهم. السين والتاء للطلب. يستنبئونك يطلبون منك الإنباء. والإنباء هو الإخبار. كيسولوك وكيطلبوا منك تجاوبهم وتخبرهم يا محمد في الدنيا دابا هادشي. عاود رجع الله تعالى كيتكلم عنهم في الدنيا. يسألونك أحق هو بمعنى هذا الوعيد الذي يعيدنا الله به في الدنيا. وش هو حق؟ أحق ما تعيدنا به يا محمد من العذاب والبعث والنشور في الدنيا والعذاب في الدنيا والآخرة. أو المعنى ويستنبئونك أحق هو شنو هو اللي كيسولوا عليه؟ الشرع والدين. هالدين الذي جئتنا به هل هو حق؟ قل لهم يا محمد إي وربي إنه لحق. إي والله. أكد لهم الجواب بالقسم. إي بمعنى نعم. ولا تذكر إلا مقرونة بالقسم. تقول لهم إي أي نعم والله. إي وربي. كإي وربي خصصت إي بالقسم. إي وربي نعم والله. قال ويستنبئونك حق وقل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إذن إنه إما الضمير الراجع للوعيد العذاب وإما الضمير الراجع للدين. الدين حق ولا العذاب حق؟ لكن الشيخ قال لك والأول أرجح. المعنى الأول اللي هو أحق هو الضمير لش عائد العذاب الوعيد. علاش؟ قال لك لأنه قال وما أنتم بمعجزين أي لا تفوتون من العذاب. بمعنى قل لهم يا محمد إن العذاب حق والله إي والله إنه لحق ولن تفوتوا منه وما أنتم بمعجزين أي فائتين لن تسلموا منه لا بد أن تعاقبوا على أعمالكم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. Thank you.